الحمد لله الذي نصب على وحدانيته من آياته ومخلوقاته دليلا، ووعد العاملين المحسنين رحمة منه وفضلا وتوكيلا. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأتوكل عليه وكفى به وكيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة تورث صاحبها ظلا ظليلا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، اصطفاه رسولا واجتباه نبيا واتخذه خليلا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعهم بإحسان صلاة وسلاما دائمين بكرة وأصيلا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، وجدوا في الطاعات، واحترسوا من الشهوات، واحذروا الغفلات، فإن الغفلات قوافل، واغتنموا بالصالحات أيامكم، وأصلحوا بالإخلاص أحوالكم، فالأيام قلائل. هل عقلتم حالكم وذكرتم ارتحالكم وأصلحتم أعمالكم واعتبر الأواخر بالأوائل؟ ولقد علمتم أن كل من كان على وجه هذه المسيرة في راحل، فأين المتبصر وأين العاقل؟ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أيها المسلمون، خلق الله السماوات والأرض بالحق، وأرسل رسله وأنزل عليهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأمور الناس وشؤونهم لا تصلح ولا تستقيم إلا بالحق، وحيرة البشرية وشقوتها ترجع إلى تفريطها في الحق وإخلالها بموازين العدل، وغفلتها عن سريان الباطل وفسو الظلم وشيوع الأكاذيب وانتشار الأوهام وسلوك مسالك الزور والتزوير في أنفسهم وعلومهم وأنبائهم. إن نجاح الأمم وصلاح البشر يعود إلى جملة ما يقوم عليه الناس ويقدمونه من فعل الحق وقول الصدق وفشو العدل. فإن كانت ثروتها من الحق والصدق والعدل كبيرة سبقت سبقا بعيدا، وإن كانت غير ذلك سقطت في هوة لا قرار لها من التهريج والخوض والادعاء والهزل مما لا يغني فتيلا ولا يهدي سبيلا. إن المجتمع الصالح لا يبنى إلا بمحاربة الظنون وطرح الريب ورفض الشائعات. إن الحقائق وحدها هي التي يجب أن تظهر وتغلب وتسود، هي التي يجب أن تظهر وتغلب وتسود. يقال ذلك أيها الإخوة المسلمون، وقد يسر الله لأبناء هذا العصر ما يسر من اكتشافات واختراعات في وسائل الاتصال وتقنياته من أنواع الهواتف وشبكات المعلومات وقنوات البث وغيرها من وسائل الاتصال والإعلام من مسموعها ومقروئها ومشاهدها. إنها وسائل خير لأهل الخير، توفر الأوقات وتقصر المسافات وتصل بجميع الجهات والاتجاهات، تستخدم في الصالحات والنافعات من سؤال أهل الذكر والفقه في الدين وتعلم النافع المفيد وصلة الرحم والاتصال بالأخيار وبذل النصر والتوجيه والإفتاء والاستفتاء والتسليف والمتعة المباحة ومواعيد الخير وإنجاز الأعمال وحسن استغلال الأوقات. إن فضلها وخيرها غير منكور لمن وفق في حسن استخدامها والإفادة منها، يتوفر فيها الجهد ويحفظ بها الوقت ويلبى بها المطلوب وترفع مشقة الذهاب والإياب، فلله الحمد والمنة. ومع كل هذا الخير فقد أساء بعض الناس استعمالها، فكانت شرا لأهل الشر في جلب الشقاء وزرع البغضاء وإيغال الصدور وغرس الشحناء ونشر الأكاذيب وضياع الأوقات وإشاعة الفتن بين طبقات الناس وفئاتها من حكام ومحكومين وعلماء وعامة ورجال ونساء. ولقد أنتجت بعض هذه الوسائل مواقع للناس يرتادونها وأحاديث يتداولونها وصفحات يتجاذبون فيها أحاديث ومعلومات وشاشات وقنوات ينتدون فيها ويتحاورون. وإن المتأمل فيها ليلحظ خللا كبيرا وقصورا كثيرا من الهدي الضار واللغو الباطل. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فما أعظم الخلاف في تلك المنتديات والقنوات، وما أكثر الشائعات في تلك المواقع والصفحات. كم حصل من أمور كان عاقبتها خسرا، وقد يكون بعض الحق فيضيف إليه بعض الناس من الأكاذيب والأوهام وسوء التأويل ما يطيع معه الحق ويسوء به الظن. تتبع للعثرات وتضخيم للهفوات وجنف في القول وجفاء عن العدل، فالزلة عندهم تدفن واهر الفضائل وكثير الحق. إن الملاحظة في هذا الشأن أن أناسا يطلقون العنان لأخيلتهم في تلفيق التهم وتفسير الأحداث وتأويل الألفاظ، لا يحسون حرجا في إدارة أحاديث مفترات على ألسنة خصومهم وأصدقائهم على حد سواء، يتنثرون ويسهرون. وكم أدى التلهيب مثل هذا إلى عذابات وأضرار وفتن وأحزان، بل إلى مصالح السوء. إن الحري بأصحاب القلوب والجلة من أصحاب المواقع والصفحات في شبكات المعلومات وروادها، وبأصحاب القنوات والإذاعات في ندواتها وبرامجها ومشاهديها، وبأصحاب الهواتف في رسائلها ومهاتفاتها، ورجال الصحافة في كتابها ومحلليها. حري بنا وبهم جميعا، حفظنا الله وإياهم من كل سوء ومكروه. حري بالجميع تذكر قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رأيت الليلة رجلين أتياني، قال لي: الذي رأيته يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به هكذا إلى يوم القيامة. وكم يدرك أبناء هذا الوقت من معاني الآفاق وسعتها ما لم يتجلى تفسيره إلا في هذا الوقت. ثم ناهيكم برجل الإعلام الذي ينشر على الألوف بل الملايين خبرا باطلا، والسياسي الذي يعطي الناس صورا مقلوبة أو مزيفة في قضايا الأمة ومشكلاتها ومسائلها، وصاحب الهوى من ذوي الرأي والفكر الذي يحسن تسويق التهم بأساليب مباشرة وغير مباشرة. وكلما اتسع نطاق الضرر إثر كذبة رائجة أو إشاعة سارية أو تحليل أفاك، كان الوزر أعظم والخطر على الأمة ورجالها أشد. وفي الحديث الصحيح: يكون في آخر أمتي أناس دجالون كذابون يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. أيها المسلمون، إن وسائل الاتصال هذه تجسد صورة المستخدم وتظهر حسن الأدب وضده، ورقة النفس وغلظها، وسلامة القلب وظلمته، وقوة الإيمان وضعفه، ولطف التعامل وخشونته، في أدب من الكلام والاستئذان وحسن الظن وحب الخير وسوء الطوية ورعاية الأمانة وتقدير المصالح والمكاسب. أمة الإسلام، وإن مما يوصى به في هذا المقام ألا تعطى العامة فوق ما لها من الحقوق، فليس للجماهير أن تتحكم في تقرير الحق أو تحديد الفضيلة، بل تؤخذ الحقائق والفضائل من ينابعها دون مبالاة بالجاهلين بها أو الخارجين عليها ولو كانوا بالآلاف أو بالملايين. وتمت خطاب معاشر المسلمين تقتضيه المناسبة، إنه خطاب لأولئك الرجال الكبار ليبنوا سلوكهم ومواقفهم على الحق والصدق والعدل والإيمان، فلا يتبرموا من النقل المثار أو يقلقوا لكثرة الهجامين والشتامين والشامتين. إن أصحاب الحساسية الشديدة بما يقول الناس الذين يغترون بالمديح فيطيرون به فرحا أو يغتمون للذم فيحسبون جزعا هم بحاجة إلى مقابر كبيرة من البرود والهدوء وعدم المبالاة لتهدأ أعصابهم وتطمئن قلوبهم. العاقل الرزين والمؤمن الواثق لا يكترث بتعليقات تطلقها أقواه أقوام ديدنهم التسلي بشؤون الآخرين. ومن ذا الذي يملك حبس ألسنة الناس وكثر أقلامها حتى لا يطلقوها ظلما وعدوانا وإفكا وبهتانا؟ ولقد قيل إن العظيم من الرجال من انقسم الناس فيه إلى قادح ومادح. وكم يفرح هؤلاء العظام بعيوبهم تهدى إليهم فيجتلبوها ويدعون بالرحمة والصفح لمن أهداها. إن وحيد دهره من يزن ما يقال، فما كان باطلا أهمله، وما كان حقا أخذ به وقبله، وما لم يستبن فيه يتعوى ويتمخل حتى يتبين له الحق. وإن من الحق معاشر المسلمين التمييز بين النقد الهادف والنقد الهادم. فالنقد الهادف نصيحة مخلصة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وعون على محاسبة النفس. نقد بناء يقوم الخطأ ويقيم المعوج ويقصد إلى الإصلاح ليحق الحق ويقصد الباطل ويهدي إلى الرشد ويهدف إليه. نقد يتعالى عن التجريح وتتبع الزلات وتلقين الهفوات. أما النقد الهادم فهو ما دخله الهوى فتوجه إلى التجريح وانتقى صاحبه الجور والزور والبهتان واتهم النياس ودخل إلى المقاصد من غير حجة ولا برهان، فهو تشويه سمعة وطعن في الذوات. إنه عيانا بالله مشغلة تفسد العمل وتهدر الطاقات وصرف للأمة عن مهماتها وإشغال للمجتمع عن غاية الكبرى. وما هو إلا تشفي ونفس سموم وانبعاث أحقاب الغاية وتفقه في المجالس في الغمز واللمس. وإن مشاعر الرغبة والرهبة ودوافع المنفعة والحمام ما تزال هي سر الدفين وراء كثير من النقد والرضا والنقمة والتأييد. وبعد عباد الله، فإن خير ما يزن به العبد نفسه في هذه الأمواج الحذر من الانتصار للنفس والتذرع بالصبر والاحتساب والحرص على فهم الحق ولزوم الصواب والبعد عما لا يعني وأن لا يقع فيما ينتقد فيه غيره، مع الحث الشديد على صلاح النية وطرد بعيد الحسد والهوى وسوء الظن. فلا تحاسدوا ولا تقاربوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إلى لك أوصاكم نبيكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. والناس أصناف في التعقل والتأدب والذوق وحسن التصرف. والسعيد من إذا بصر تبصر وإذا ذكر تذكر. ولكل مقام مقال ولكل مقام مقدار. فلا تكن يا عبد الله ممن قل أدبه وضعف إحساسه وغلظ طبعه. وكل الناس تتحدث عن الإصلاح وتسعى إليه، وما كان الإصلاح في شائعات اتفاق أو كلمات في رموز من التوقيعات على مواقع الشبكات والصفحات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم بيد محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أضل بعدله وبفضله هدى، خلق الخلق ولم يتركهم سدى، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، كرم رسولا وشرف عبدا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أهم ما تحمل به الجماعة في سعادتها والأمة في جمع كلمتها وإدارة شأنها صدق اللهجة، وإن الجماعة لتسعد وإن شأنها لا ينتظم على قدر التزامها بفضيلة الصدق، فالأقوال والأعمال والتعاملات لا يستقيم سيرها ولا ينضبط مسارها إلا أن تديرها لهجة صادقة، والعلاقات والصداقات لا يشتد رباطها إلا بقدر ما تكون ملتزمة بصدق اللهجة. وقد يكون للكاذب صديق منفعة، ولكنه لن يجد في إخوان فضيلة صديقا حليما. يجب أن توزن الكلمة ويتحرى الحق ويلتزم الصدق، فالكذب والبهتان خرق للمصالح وإضرار بالناس وتقطيع للأواصر. وإن من المجزوم محقق أن صدق الأقوال دليل لصدق الأعمال وصلاح المشوار، فالحرص على الحق والتزام الصدق يقود إلى كل جوامع الخير. بالحديث الصحيح: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فلا تكن يا عبد الله ممن إذا سمع خبرا طار به كل مطار، وسعى إلى نشره في الأخبار من غير أن يتثبت في صحته أو ينظر في جدوى نشره، أفاك نثيم هماز مشاء بنميم، لا تردعه تقوى ولا يرده دين ولا تحجزه مروءة. إذا حضر مجلسا أطلق الأكاذيب، وإذا دخل موقعا أتى بالعجائب، يسوق ما لا يخطر على بال، ويعلق بما يشبه الخيال أو الخبال، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والذي لا يتكلم إلا بعد التثبت، ناهيكم بالمؤمن التقي، فكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ومن حدث بكل ما سمع فقد أزرى رأيه وأفسد صدقه. وقد قيل في الحكمة: من غلب لسانه أمره قومه، ولا يسارع في الحديث إلا من هانت عليه نفسه، ومن اشتغل بما لا يعلم اتهم فيما يعلم. ألا تتقوا الله رحمكم الله، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال في محكم تنزيله قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الدين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والهدى والتثبيت إمامنا وولي أمرنا، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله عن الخير وتعينه عليه. اللهم أعز به دينك، وأعلي به كلمته، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، واجمع به كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وأبرم بأمة الإسلام أمر رسل يعز فيها لطاعتك ويهدى فيها لمعصيتك،